وتصدق عليه من صلى الفرض مع الإمام. ماذا تسمى هذه الجماعة؟ جماعة دخل. طب دخل بعد وهم يصلون، دخل هو في المسالك والمكالح والتحقوا بهم. إلا إذا كان يرى تكرار الجماعة الثانية. أما إذا كان يرى عدم جواز الجماعة الثانية أمثالنا، ولما بيشوف بدل واحد صاروا عشرة فهو يعلم أنه جماعة ثانية. بسم الأصل جوزه النبي عليه السلام واحد، أليس كذلك؟ اصبر شوي. الحديث واحد. كانت الصورة في واحد. نعم. يعني الصورة اللي تحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام كانت في واحد. دخل رجل فقال لأحدهم من يتصدق عليه. أي. هذه هي الصورة. هل تمتنع الصور الأخرى؟ أي. ما هي الصورة الأخرى في تصورك أنت؟ اللي دخلوا الناس ووجدوا جماعة وصلوا. طيب هذول اللي دخلوا كانوا صلوا مع الجماعة؟ كانوا متأثرين، يعني أرادوا أن. هذا الكلام من قال وزاد، كانوا صلوا مع الجماعة أولى؟ لا. والأولاني؟ إذا اختلف المسألة. لا يجوز أن تتأثروا. أي نعم. سؤال لبروك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.